فوالله إنه لا يؤلمنا أن تسمع المرأة المسلمة صوت الأذان وهي داخل السوق تتنقل من محل لآخر ومن بضاعة لأخرى، أو تمضي وقتها بالنظر في الغادي والرائح متساهلة في تأدية الصلاة المفروضة أو تأخيرها، أو ما كان بإمكانها أن تختار سوقاً تضمن فيه وجود مصلى للنساء تؤدي فيه الصلاة على وقتها، أم هل ثمة مشقة في حمل المرأة المتسوقة معها سجادة لتصلي عليها حينما تدركها الصلاة؟ ثم إننا نحسب أنه من اليسير على المرأة المسلمة التي استشعرت ما للصلاة من منزلة عظيمة في ديننا ألا تخرج إلى السوق إلا وهي على طهارة كاملة ليسهل عليها تأدية الصلاة متى ما دخل وقتها، ولتتذكر المرأة المسلمة قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أختي، بإمكانك أن تكوني من الذين أثنى الله عليهم لا من الذين توعدهم، والأمر بيدك. تأملي قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تأملي جزاء المحافظين وجزاء المضيعين. محافظون يرثون الفردوس هم فيها خالدون، ومضيعون يلقون غيا، عذابا مضاعفا شديدا. لماذا هذا الجزاء؟ لأن المضيعين رجعوا إلى الخلف والوراء فأضاعوا الصلاة التي أمروا بالمحافظة عليها وإقامتها، فتهاونوا بها وضيعوها، وهي عماد الدين وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين، والتي هي آكد الأعمال وأفضل الخصال، ومن ثم كانوا عما سواها من دينهم أضيع. وتأملي حفظك الله، لماذا صاروا إلى هذه الإضاعة؟ لأنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإرادتها، فصارت هممهم منصرفة إليها مقدمة لها على حقوق الله، فنشأ من ذلك التضيع لحقوقه والإقبال على شهوات أنفسهم مهما لاحت لهم حصلوها وعلى أي وجه اتفقت تناولوها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الصلاة صلة بربي كلما أدى المصلي حقها، فويل من جهل الصلاة وقدرها. قال صلى الله عليه وسلم مبينا عظم شأن الصلاة وجزاءها: من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وفي حديث آخر: من حافظ عليهن أي الصلوات كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. أختي، الهوى يقود إلى الردى، فحذاري من الإهمال والتقصير، والأمر اليوم بيدك وفعلك منك ولك. تذكر الغد يوم لا ينفع أحد أحدا، غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا لبئس ما صنعوا. كوني مع نفسك صادقة، حاسبيها على ما مضى، وانظري في حالك مع صلاتك، فإن وجدت خيرا فازدادي، وإن يك غير ذلك أقلعي بالإنابة وصدق الإجابة. ولا يخفاك أن الأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت، ولا تجعل التسوق عذرا لك في تأخير صلاتك، وتأجيلها إلى حين العودة للبيت، فإن هذا من وخزات الشيطان وكيده. لأجلها يوافق. تريد الذهاب إلى السوق، ترتدي برقعا لافتا وعباءة مزينة، ينظر إليها زوجها بامتعاض، يتذكر أن هذه البراقع كانت وما تزال تلفت نظره، يبدو عازما على منعها من لبس هذه العباءة التي ستجعلها محط أنظار الرجال، لكن رغبتها وإصرارها يثنيانه عن عزمه، ولأجلها يوافق. يريد إيصالها إلى السوق، وقبل الوصول يسألها زوجها متى سيكون في انتظارها، تجيب بعد ساعتين، يعترض لطول المدة وزحمة مشاغله، تقترح هي حلاً، أنت عليك إيصالي، وحينما تنتهي مهمتي أعود مع سائق الأجرة. يبدي امتعاضه، يتذكر الخلوة والوقت المتأخر، يبدو أمامها في حيرة، تشعر به، فتبدأ محاولاتها في إقناعه واسترضائه، وفجأة يتناسى محاذير الخلوة والوقت المتأخر، ولأجلها يوافق. تسير برفقة زوجها إلى السوق، تبحث عن فستان لحضور مناسبة ما، تقع عيناها على فستان جميل وردي اللون تفصح عن إعجابها به. يجيب زوجها نعم، ولكنه عار من الخلف. تتمتم بكلمات بينها وبين نفسها، تتحدث بلغة معارضة لا يفهمها إلا زوجها، يتجاهل هو عري البستان وجسد زوجته الذي سيبدو بضاعة معروضة لكل أحد. يضع يده في جيبه ليخرج النقود، ولأجلها يوافق. هذه بعض مظاهر ضعف غيرة الرجال نراها في الأمكنة العامة والأسواق، فالمسؤولية الكبيرة في هذا تقع على عاتق الرجال، لأنهم تركوا الحبل على غارب نسائهم. نعم، كثير من الرجال وللأسف تركوا الحبل على غارب نسائهم، وتخلوا عن القيام بدور القوامة عليهن، ولم يعودوهن على العفة والحشمة وتقديم حكم الشرع على حكم النفس والهوى. والله والله معاشر الإخوة، لو قام الرجال بأداء دور القوامة على الوجه المطلوب لما رأينا هذه الظاهرة الغريبة في مجتمعنا. نتساءل كثيراً، من هؤلاء اللواتي يخدشن الحياء ويجرحن العفة ويسببن الفتنة في أسواقنا، ربما حتى بجوار الحرم. نعم، بجوار الحرم، حرم الله الآمن، الحرم الذي يقول الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. كل يدعي حشمة أخته وزوجته، فمن هؤلاء المتبرجات إذن؟ لسنا والله إلا أخواتنا من بنات المسلمين التي غاب عنهن صوت الغيور الناصح وأهملهن الولي العاقل والواثق دائما. أخي العزيز، والدا أو زوجا أو أخا، أين أنت من وصية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أين أنت من غرس مبدأ رضا الله قبل كل شيء في أذهان محارمك، من تحذيرهن من فتنة التبرج والترجل والتشبه؟ إن من احترامك ومحبتك لدين الله ولله عز وجل الاستجابة لله ولرسوله إذا دعاك لما يحييك. إني أسألك بصدق، لمن تتزين زوجتك بحجاب فاتن جميل ليس فيه من الستر شيء وعطور نفاثة يشمها البعيد قبل القريب؟ لمن هذه الزينة كلها؟ وإن وثقنا نحن بك وبمحارمك فهناك من التافهين المتربصين لا يثقون. أليس من محبة محارمنا أن نقيهم من عار الدنيا ونار الآخرة؟ أليس من محبتهن أن يسعدن في الدنيا والآخرة وأن يفزن برضوان الله وجنته؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أليس التبرج وقتل الحشمة والوقار سبباً لحرمانهن الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا حديث صحيح صريح، ليس من قول فلان ولا علان، إنه من قول من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فكن حازماً مع أهلك في لباسهم وذهابهم ومجيئهم، وإياك أن تظن أن نصحهن يعني التضييق عليهن. كن رفيقاً، كن شفيقاً، كن مسامحاً ومحباً لهن، كن محسناً إليهن، اقضي حوائجهن، واعلم أيضاً أن من الإحسان أن تغار عليهن، بل هن يفرحن بذلك. نعم، المرأة العاقلة السوية تفرح بغيرة محارمها، بل والله تتمنى ذلك. تأمل أخي في هذا الموقف لتعلم عظمة هذا الدين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة. قال: اذهب فحج مع امرأتك، اذهب وحج مع امرأتك. والحديث في البخاري. سبحان الله، ما أعظمه من دين يحافظ على الكرامة، حتى أنه يمنع الرجل من ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لكي يحمي عرضه وشرفه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير مني. وعلي رضي الله عنه يقول كلمة جميلة، اسمعوها معاشر الرجال: ألا تستحيون أو تغارون؟ فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج. أنت السبب. أجل، فكم امرأة متسوقة كانت سبباً لأن يحوم حولها العابثون والمعاكسون. علمت بهذا أم لم تعلم؟ نعم، إن تساهلك في حجابك ليس إلا إشارة موافقة لمن سولت له نفسه المريضة أن ينظر إليك. وإلا فماذا تتوقعين من شاب تتأجج في داخله نار الغريزة والفطرة وقد أخرجت له عينيك بطريقة جذابة فاتنة؟ أتحسبينه سيدير ظهره لسحر عينيك ويخرج من أمامك عابداً تقياً ورعا؟ طرف معسول الأحداق، شب الآلام بأعماقي، مكحول الجفن تطل به غيداء بساح الأسواق، لفت بنقاب روعته فأثار عيون العشاق، ما كان نقاباً يسترها بل يكشف حسن الأحداق. خرجت وأبوها في شغل يجري في دنيا الأوراق، قد أوكل أمر بنيته ورماه بكف السواق. خرجت للسوق معطرة تتكسر في خطو الساق، وعلى الأكتاف عباءتها تبدي عن بيض الأعناق. كم تحدق في عيني رجل يغضي من ذاك الإحداق، خجلت عيناه وما خجلت عيناها بنت الأعراق، هذا ما تكشف سوءته بالغفلة ساح الأسواق. أو تتجملين قبل خروجك إلى السوق ثم تتأففين لعابث وقف خلفك، أو رقم هاتفي رمي أمامك، أو نظرة مسمومة اخترقت سواد عباءتك وضايقتك؟ وإن رددت بأنك امرأة طاهرة عفيفة لم ترتكب حراماً ولم تقترب من فاحشة، نجبك بأن هذا هو ظننا بك. ولكن تأملي نفسك وأنت في السوق، فلربما وجدت عباءة غيرت مكانها لتتجملي بها، أو نقاباً وسعت فتحاته، أو كلمة تفننت في نطقها وخضعت بها، لتعلمي أن ذلك الشاب لم تسول له نفسه الاقتراب منك إلا حينما أعطيته بتمييعك لحجابك وتهاونك فيه ضوءاً أخضر للنظر إليك ومضايقتك. ولو أنك جئت إلى السوق بحجاب أصيل وحشمة متكاملة لرأيت كيف يبتعد عنك هؤلاء الفارغون، وكيف تموت جرأتهم على العبث حينما يلمحون حشمتك وحيائك. أخياتي فلتسمعي مني البلية، ولتحكمي أفتاه في تلك القضية. إني دخلت السوق أبغي حاجتي، فإذا بي هاتيك الفتاة النرجسية. أرخت خمارا وابتدى منه السلا، تمشي مشية توحي بأن البنت نحوي عاطفيا. أرخت خمارا وابتدى منه السنا، فدعا في قلب الأغاريد الشجية، وتغنجت في السوق تمشي مشية توحي بأن البنت نحوي عاطفيا. ورميت رقمي علاها ترنو له، فلربما أحظى بأنغام نادية. فتهجمت نحوي وقالت ويحكم، أنتم شباب السوء أهل للرزية. ورميت رقمي علاها ترنو له، فلربما أحظى بأنغام نادية. فتهجمت نحوي وقالت ويحكم، أنتم شباب السوء أهل للرزية. آذيتم مثلي ومثلي حرة بفضائل الأخلاق من رجس ناقية. قد سمعت ما جرى فلتحكمي، أنا المؤاخذ أم ترى تلك الفتية. آذيتم مثلي ومثلي حرة بفضائل الأخلاق من رجس ناقية. ها قد سمعت ما جرى فلتحكمي، أنا المؤاخذ أن ترى تلك الفتية. أنت وهم وهم. لقد تألمنا ونحن نسمع بعض المتسوقات يتأففن لوجود أحد رجال الحسبة في السوق، يأمر بالمحافظة على الحجاب والحياء والتزام الحشمة، متمثلاً في عمله قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيتها الكريمة، أكنت تريدين من رجل الحسبة الذي جاء يؤدي عملاً ورسالة أن يلتزم الصمت حيال تبرج بعض النساء وتعمدهن إظهار الزينة والخضوع بالصوت، وعمله يحتم عليه أن يقلل من حدوثها إن لم يستطع منعها؟ أختنا المسلمة، نحن نتفق معك على أن هؤلاء قد يرتكبون بعض الأخطاء أو التجاوزات، شأنهم شأن كل العاملين في الميدان، إلا أننا نود التذكير بأن العصمة ليست لأحد من البشر بعد أنبياء الله، وأن الخطأ الفردي إذا حدث فلا يتحمله إلا صاحبه، ولا يؤخذ الجمع بجريرة الواحد، خاصة وأن من أبسط قواعد الإنصاف ذكر المحاسن مع المساوئ والإنجازات مع التجاوزات. فتفهمي أيتها المتسوقة طبيعة عمل هؤلاء، وكوني عوناً لهم في تأدية رسالتهم، ولا تتذمري منهم بداع وبدونه. يا آمراً بالخير ألف تحية من خافق لما رآك تبختر، كم من فتاة قد حفظتم عرضها توصونها باللين أن تتسترا. يا بنتنا إن العفاف زجاجة تحمي جمالك، فاحذري أن تشعر يا بنتنا، نهر الفضيلة لم يزل يجري بأرضك، فاحذري أن تقفر، ردي دعاوى المفترين بعزة حاشاك أن يغريك إفك مفترى. كم غافل أرشدتموه إلى الهدى إذ عاد من بعد الضلالة مبصرا. يا من إذا نمنا بثوب أماننا فتحوا العيون الناعسات لتسهر. ولا حياة ألم ممض وحزن بالغ يصيب أفئدتنا ونحن نسمعها تقتل حياءها وهي تسترضي البائع وتقول له ولأجلي كم تبيعه؟ تكفى علشاني. ينظر إليها مبتسما يشير برأسه موافقا ولا حياء ولا حياء. أجل أختنا الكريمة، ألا ترين تلك المرأة التي أطلقت ضحكاتها المدوية في السوق وكأنها تريد أن تلفت نظر من حولها وتثير انتباههم، والأخرى تجلس في مكان الانتظار وأمام المارة تقلب أغراضها وبضاعتها، فهذا فستان وهذا إكسسوار. ولا حياة. وهل ستتألمين كما تألمنا ونحن نرى امرأة تقلب بين يديها قطعة من ملابس داخلية تحركها يمنة ويسرى والبائع ينظر ويتأمل، ثم تقتل ما تبقى من حيائها وتقول المقاس لا يناسبني، رجاء ابحث لي عن غيره. ولا حياء. والأخرى تدخل محل العطور تشم أحدها، تبدو في امتعاض، هذا هادئ. يقدم البائع لها عينة أخرى ولأجل أن تجرب وتتأكد يسكب على يدها قطرات منه ويضيف هذا هو الجديد والمثير. ترفع يدها لتشم الرائحة وتفاجئه بإجابة لم يتوقعها. أوه فعلا رائحته مثيرة وجميلة. يكتفي بابتسامة وهو يتسلم النقود ويظل يتأملها وهي تضع العينة في حقيبة يدها وتمضي. ولا حياء. مدت إليه يدها في استسلام وهدوء. بدأ البائع يختار لها المقاس المناسب، فهو بائع ذهب ومجوهرات، يده اليسرى تمسك بمعصمها لكي لا تتحرك اليد، ويمينه تمسك بقطعة الذهب، يحاول إدخالها في يدها، ثم مرة أخرى يحاول إدخال الخاتم في إصبعها، تتكرر التجربة، واليد مستسلمة في دعة وحبور. ولا حياء. ما أقبح أن تكون المرأة بلا حياء، وما أجمل أن تلبس رداء الحياء. نعم الحياء الذي هو جزء من طبيعتها ومما فطرها الله عليها. ولهذا جاءت ابنة شعيب عليه السلام إلى النبي موسى عليه السلام وهي مستحية باقية على فطرتها، فوصف الله عز وجل الموقف مثنياً عليها بقوله فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. الحياء الذي وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه لا يأتي إلا بخير، ومن فقد الحياء فقد فقد خيراً كثيراً. وفي هذا المعنى يقول عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء يا أخية، فالحياء هنا أشبه بحجر عثرة يعترض الضرب ويعوق السير في طريق القبائح والرذائل. يقول عليه الصلاة والسلام إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. ويقول عليه الصلاة والسلام الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة جميعا، فإن رفع أحدهما رفع الآخر. ما أحوجنا جميعا في هذا العصر الذي تنوعت فيه الفتن لتدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم: نح الأذى عن الطريق. فإذا كان إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، فبالله عليك أيتها الغالية، أيهما أشد، شوكة وحجر في الطريق أم فتنة تفسد القلوب وتعصف العقول وتشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ فسارعي أيتها الكريمة لتنقية الطريق والأسواق من أذى فتنتك، حتى لا تتحملي، نعم حتى لا تتحملي، ذنوب المارة وأوزارهم حينما يعلقون أبصارهم بك. أما تساهلك في الحجاب وخضوعك بالقول وميوعاتك في التصرف فهي إشارة، واسمحي لي، إشارة لذهاب حيائك، وحينها يصدق فيك قول الشاعر: فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. لك وحدك تضع قدمك على عتبة السوق، تهم بدخوله، تطيل في إصلاح غترتك، عيونك ترقب الأطلال من بعيد، مرة تنظر يمنه وأخرى تنظر يسرى، تسرع في المشي تارة وتتباطأ تارة أخرى. غير مرة رأيناك ترمي ورقة صغيرة هنا وتترك أخرى هناك، وددنا لو سألناك: لماذا جئت إلى السوق؟ عفوا، فنحن نحترم خصوصيتك ولم نضع أنفسنا موضع الرقيب عليك، فأنت وشأنك. فقط نذكرك بألا تضيع شبابك وتهدر ثمين وقتك متجولا في الأسواق، مهدرا ساعات العمر، فتبدو للناظر وكأنه لا مهمة لك في حياتك إلا تقليب النظر في الغاديات والرائحات. أيها الأخ الكريم، إنك لن تطيق حمل ذنوبك، فارفق بنفسك، فهي والله أضعف من أن تحمل ذنوب الأخريات اللاتي انتقاك الشيطان لتكون سبباً لضلالهن. اتق الله يا أخي، وبادر بالتوبة قبل فوات الأوان، وجاهد نفسك لحفظ جوارحك حتى لا تشهد عليك يوم العرض الأكبر على الله، فلربما نطقت عيناك وشهدت قدماك وتحدثت يداك عن لمسة مع غير ذات محرم نسيتها وأحصاها الله الذي لا تخفى عليه خافية. أخي، ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن هذا الخير والشر خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لمن كان مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر، وويل لمن كان مفتاحاً للشر مغلاقاً للخير. أخي، إن الإنسان في قبضة مولاه، النفس معدود، والهاجس معلوم، واللفظة مكتوبة، والنظرة محسوبة، والرقابة عظيمة لا يفوت فيها ظن ولا يفلت منها وسواس. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أيضمن لي فتى ترك المعاصي وأرهنه الكفالة بالخلاص؟ أطاع الله قوم فاستراحوا ولم يتجرعوا غصص المعاصي. فكن بطلا، احفظ بصرك، ادعو إلى الخير، وصدق من قال: ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتى قض طرفا أو ثنى بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل. تجارة رابحة. علم الله أننا نحب لك الخير، بل إننا نفرح كلما رأينا بضاعتك تحملها يد متسوق أو متسوقة. دعينا الله عز وجل أن يفتح لك أبواب الرزق الطيب المبارك، ولكن كم يحز في نفوسنا ونحن نرى بعض الباعة يخرجون عن الأدب الرفيع والخلق النزيه في تعاملهم مع بعض المتسوقات المتساهلات، فلا يرون مانعاً من ملاصقة أيديهم لأيدي بعضهن وتبادل الكلمات والضحكات معهن وإطلاق العنان لأبصارهم لتنظر في مفاتن هذه وجسد تلك، غافلين عن حرمة هذا الأمر وسوء عاقبته. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أخي التاجر، نحن ننتظر منك أن تعلن رفضك الصريح لكل بضاعة تخالف ديننا القويم، فتلك الألبسة العارية المخالفة التي تغص بها أسواقنا لا تخفى عليك كم تساهم بنشر السفور والتبرج في مجتمعنا المحافظ. اتق الله يا أخي، وكن حريصا على ألا تساهم في نشر بضاعة محرمة تبيعها فيكون مالك منها وبالا عليك، يمحق الله بها بركة مالك كله. كن واثقا مطمئنا بأنك إن اتقيت الله فلن تحرم رغد العيش وسعة الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أخي يا رعاك الله، العبد التقي من حفظ حدود الله وراعى حقوقه، ومن اتق الله وقاه ومن كل خير آتاه. من يتق الله يجعل عسره يسرا ويعظم الله بالتقوى له أجرا. قال قتادة: من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. التقوى جماع الخير كله، يلبسها العبد الموفق أثناء الشعائر التعبدية، كما تكون في مشاعره القلبية ومعاملاته التجارية، وهي الحاكم على تصرفاته وأخلاقه وسائر شؤون حياته. إنها يقظة في الضمير، وخشية مستمرة، وحذر دائم يتحقق بها ومعها صيانة النفس وحفظها وإبعادها عن كل شر مضر في الدنيا والآخرة. إنها كما قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة: إيمان وعمل صالح، إيمان بالله وإيمان برسول الله مقتضاه العمل الصالح. واتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فيا أخي لا تفوتك التقوى، لا تفوتك التقوى في كسبك وتجارتك، وأنت تعلم ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم يوصي به كل واحد من أمته أيًا كان موقعه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها الحديث. فأبدل السيئة بالحسن، والضار بالنافع، وأطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، وتوكل على الله فالتوكل قرين العبادة. توكل على الله التوكل الصحيح، حيث الإيمان بالله والاعتماد عليه وحده وتفويض الأمر إليه والثقة بنصره والإقبال عليه والاهتداء بهديه وأداء حقوق الله وحقوق خلقه، ثم استفراغ الوسع والطاقة في الأخذ بالأسباب وترك التدبير إلى من بيده التدبير سبحانه، والانخلاع من الحول والقوة بأن لا ترى لأحد حيلة ولا قوة إلا بالله، والاعتماد على الخالق دون الخلاء. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولا يخفاك يا أخي أن من مظاهر عدم التوكل ألا يمتثل المسلم عن بيع المحرمات عندما ينهى عنها بدعوى أن الناس يريدونها، وأنهم لو لم يجدوها عنده لم تتحرك بضاعته، مثل من ينصح عن بيع الصور المحرمة والملابس الفاضحة وسواها مما يحرم شرعا ثم لا يمتثل، أو من ينصح بترك معاملة تجارية محرمة ثم يحتج أنه إن تركها خسر وتعطلت تجارته. واعلم يا أخي أن السعيد من اتخذ مما في الدنيا ما يعينه على ذكر الله تعالى وينفعه بالآخرة. قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. أخي أنت تاجر مسلم صالح إن شاء الله، أحسبك كذلك والله حسيبك. والجدير بمن هذه صفاته أن يرى دائما معظما أوامر الله، قد سيطرت روحه على بدنه وسمت نفسه فوق حسه، يعيش الوفاق دائما بين قلبه ولبه. ذا قلب سليم قد نور الله بصيرته ورزقه العيش الحلال، ينعم بخير الدنيا وينتظر حسن الجزاء في العقبى. ومن كان كذلك نجا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مشاكل وحلول. التسوق بلا حاجة سلوك تشتكي منه الكثيرات، بيد أنهن يعاودن فعلها مرارا وتكرارا. ثمة أمور نضعها بين يدي الأخوات المشتكيات لعلها تكون خطوة في علاج المشكلة، خاصة أن في عرض بعض البضائع من التجديد والإثارة ما قد يدفعك من حيث لا تشعرين لاقتنائها مع عدم وجود الحاجة إليها. لا بد أن تؤمني بأن الله حفظ كرامة المرأة وأعزها وشرفها ببقائها في بيتها، كيف لا وقد أرشدها خالقها إلى ذلك فقال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم عليك أخيتي أن تعلمي أن كثرة خروج المرأة إلى الأسواق من غير ضرورة أمر خطير وله عواقب وخيمة في المجتمع، فإن دعت الضرورة للخروج فلا بد حينئذ من مراعاة الضوابط الشرعية في الخروج، من وجود المحرم وإذن وليها أولا، والاحتشام والتستر ثانيا، وغض البصر والصوت عند مخاطبة البائع ثالثا، وعدم الإسراف في المال رابعا. بمثل هذه الضوابط تتميز شخصية المرأة المسلمة الجادة التي اضطرت حقا للخروج للأسواق. أما جعل الأسواق أماكن للتسلية وقضاء الفراغ وتغيير الجو كما تقول بعض الأخوات فحياة المترفين الغافلين، فكم وللأسف من امرأة سمعت من زميلتها أو قريبتها عن تلك التخفيضات المذهلة فسارعت دون حاجة ملحة إلى تلك المتاجر، لأنها فرصة والمدة محدودة كما تقول كلمات الدعاية والإعلان. أيتها الأخت العاقلة، جاهدي وتدرجي في التخلص من المبالغة في الملبس ومتابعة الموضات والأزياء، ثم لا يكون همك مراقبة الناس وما يلبسون. تذكري أن تعديل سلوكك التسوقي أمر ليس بالسهل، لكنه غير مستحيل، يحتاج لجهد وصبر وعزيمة وقوة إرادة وشخصية. نعم، قوة منك تتغلبين بها على الهوى والشهوات والمغريات، حينها أنا على يقين أنك ستنجحين بالقضاء على هذه المشكلة، فكوني واثقة من نجاحك ابدأي أخيتي وسترين النتائج العجيبة. الأسواق مزدحمة ومكتظة بالأجساد، وأنت تعانين من ضجيجها وازدحامها، غير أنك لا تسعين جادة للتخلص من هذه المشكلة، فكيف تعالجين هذه المشكلة التي تزعج خصوصيتك في السوق؟ بإمكانك أيتها الغالية معالجة هذه المشكلة من عدة جوانب. فمثلا بإمكانك أن تختاري للتبضع أوقاتا مناسبة يقل فيها الزحام، ثم دائما ابدأي في شراء مستلزماتك قبل اقتراب موسم الزحام والتسوق، كعودة المدارس وحلول الأعياد ومواسم تغيير الطقس، لأن فيه حفظ لدينك ولمالك أيضا. كم نتأسف ونتألم حينما نرى تكدس الناس في هذه الأسواق، بل في الليالي المباركة من شهر الله المبارك رمضان، كم هو مؤسف أن نستقبل رمضان شهر القرآن والعبادة بالتسوق والتخفيضات والعروض. أي خير فاتك أيها المبارك وأيتها المباركة حينما يتعبد المسلمون ربهم بالأسحار ويناجون المليك الغفار وأنت تتواجدين في أبغض الأمكنة عند العزيز الجبار جل جلاله. ما المانع أن تشتري احتياجاتك وأسرتك قبل هذا الشهر المبارك لتتفرغي للعبادة في هذا الشهر العظيم، وليكن خروجك للسوق بشكل منظم تحددين فيه احتياجاتك مسبقا. وحاولي يا رعاك الله، حاولي التخلص من عادة الذهاب لكل سوق جديد يتم افتتاحه ويكتظ الناس حوله. حاولي يا رعاك الله أن تلغي مفهوم سياحة التسوق في فكرك، فالأسواق للتسوق وليست للترفيه وتغيير الجو. مشاكل وحلول. هو طفلك حينما يرافقك إلى السوق لسبب أو لآخر، ربما أرغمك بصورة أو بأخرى على أن يقتني كل ما تقع عينه عليه، وهذه مشكلة تستحق اهتمامك، وهي جديرة بأن تطيلين التفكير فيها والبحث عن حلول لها حتى قبل مجيئك إلى السوق. إذا كان اصطحاب الطفل للسوق شراً لا بد منه، فأحسب أنه ليس أمامك مع هذه المشكلة إلا الاتفاق مسبقاً قبل مجيئك إلى السوق مع طفلك على حلول مناسبة ترضيه وتريحك. مثلاً بيّن للطفل أنك تشترين له حاجة لا يزيد ثمنها عن كذا، فلا يحق له أن يطالبك بغيرها. أكدي أنه إن طالب بالزيادة فسيحرم من الذهاب إلى السوق في المرات القادمة، مع ملاحظة إعطاء الحرية للطفل في اختيار لعبته وحاجته. فنحن دائماً ربما نتدخل في شؤون الطفل حتى في ألعابه الخاصة التي من المفترض أنه يفرح بها، فمجرد إعطائه الحرية في اختيار لعبته هذا يكسبه الثقة بنفسه، يربيه على الجرأة في اتخاذ القرار المبني على التفكير فيما يناسبه. ويكون هذا لا بأس أن يكون هذا مع التوجيه، ولا بأس أن يكون هذا مع التوجيه من الأبوين برفق عند الخطأ. من الحلول مثلا محاولة إبعاد طفلك عن المحلات التي تظنين أن فيها ما يلفت نظره ويثير رغبته إلى الاقتناء والشراء. حاولي مناقشته وإقناعه بالبحث عن بديل للغرض الذي يريده، كأن تصرفي نظره إلى لعبة زهيدة الثمن ومفيدة لم يكن ربما حصل عليها من قبل. وليتنبه الوالدان إلى أهمية الصدق مع الطفل، فالكذب مع الطفل له عواقب تربوية ومسلكية خطيرة، فالطفل يكتسب من والديه سلوكياته وأخلاقه، ثم إن الهروب للكذب سوف يهدم جدار الثقة بين الأبناء والآباء، وهذه مشكلة خطيرة أخرى لها عواقبها الوخيمة. وعندما تحدث أي مشكلة من قبل الطفل احرصي على علاجها بحكمة وروية، اجتنبي الشدة والغلظة ولا تصرخي في وجهه، لا تعاقبيه في السوق بحضور الآخرين، وهذا أمر مؤلم مؤلم سيعاني منه كثيرا ولزمن طويل. ولا بد أن يتذكر الوالدان دائما أنهما يتعاملان مع طفل ليس بالسهولة استيعاب ما يقال له. وجميل قول السباعي: القسوة في تربية الولد تحمله على التمرد، والدلال في تربيته يعلمه الانحلال، وفي أحضان كليهما تنمو الجريمة. انتهى كلامه. وأعلم أن الأمر يحتاج إلى جهد تربوي كبير، لكن في نهايته سيقطف الوالدان ثمرة هذا الجهد بمشيئة الله تعالى. تواقيع الأسواق. كنت فتاة غافلة، ليس لي هم في هذه الحياة إلا تزجية الوقت ومحاولة قتل ساعات العمر باللهو والعبث. أرتاد الأسواق بكثرة، مرة للشراء والتبضع، ومرات كثيرة من باب التسلية وتمضية الوقت فحسب. ها أنا ذا على عتبة سوق تجاري يكتظ بأجساد المتسوقين ويضج بأصواتهم وصراخ أطفالهم. أجد متعة كبيرة في النظر إلى الغادي والرائح، ومتعة أكبر في استقبال نظرات هؤلاء الغادين والرائحين الذين يهدونني إياها خلسة. أحاول جاهدة تغيير مظهري وتبديل وضعية عباءتي لتمنحني نوعا من الزينة والتألق. لبست الفرنسية ثم العمانية إلى أن تطور بي الحال فجعلتها مخصرة. أعجبتني المخصرة كثيرا، إذ وجدت بها ما لم أجده في غيرها من العباءات، حيث تمنح كل أجزاء جسدي حقها من الإبراز والإظهار، فأبدو فيها بكامل زينتي وجاذبيتي، وأصل معها إلى قمة الزهو والسعادة، خاصة حينما ألمح بجانب امرأة تتسربل السواد أشفق عليها كثيرا، لأنني أحسها محرومة من الإحساس الذي يملأني بالجاذبية والجمال ولفت الأنظار. ها هو ينظر إلي، أبادله نظرة ذات معنى، ألتقط رقم هاتفه، وأنا أجزم أن المسألة لن تتعدى عبثا وتسلية وتجربة سأنهيها حينما أشعر بالملل منها. يحادثني كثيرا، يفصح لي عن إعجابه بمظهري وطريقة وضع عباءتي، بل حتى مشيتي شبهها ذات مساء بوثبة الغزال الطريد. وبعد كل محادثة هاتفية لي معه أبدو في نفسي عازمة على أن يكون اعتنائي بمظهري عند التسوق أشد من ذي قبل. أريد أن أكون وحدي موضعا للنظرات والهمسات، وبضعف المحب وتوسل المشتاق الذي يكاد الشوق يشعل قلبه لهبا وجمرا، يطلب مني مرافقته في رحلة تسوق بريئة. أستهجن الفكرة، أمقتها، أقول عاتبة: أنا بنت عائلة، هل نسيت؟ أم تراك ظننت بي الظنون؟ صحيح أنني أتبرج وأتجمل في عباءتي، صحيح أنني أتقبل النظرة والهمسة وإن تساهلت فالكلمة، أما الخروج فلم يكن خاطرا يمر في ذهني، لم أتخيله يوما صدقني. يزداد إلحاحه، توسله، ضعفه، أضعف معه. أستجيب له، أنسى اسمي، عائلتي، الفضيحة والنار، ولم يبق في ذاكرتي إلا تفاصيل ليلة كئيبة باردة ألقاني فيها بقسوة على قارعة الطريق. كعلبة فارغة بعد أن تجرأت وأعطيته كل شيء. زينت لي عيشا بوادي السراب وعالم السحر ودنيا الضباب، وأنت باللذات أغريتني وحرشتني بانطلاق الشباب. زينت لي عيشا بوادي السراب وعالم السحر ودنيا الضباب، وأنت باللذات أغريتني وحرشتني بانطلاق الشباب. وحركت في اشتهاء الرجال وميراث أمي وغول العذاب، ودغدغتني بخليع الكلام وراودتني نظرة واقتراب. وحركت في اشتهاء الرجال وميراث أمي وغول العذاب، ودغدغتني بخليع الكلام وراودتني نظرة واقتراب. وطمأنتني بورود الطريق وأمن السبيل وسحر المآب، فأصبحت في عالم السيدات وقد كنت بالأمس بكرا كعاب. فرحت وإياك في نشوة مجوسية الليل دون احتساب، إلى أن أفاقت على صرخة مسعارة بعظيم المصاب. فرحت وإياك في نشوة مجوسية الليل دون احتساب، إلى أن أفاقت على صرخة مسعارة بعظيم المصاب. هنا هنا في حشايا جنين، جنين الخطيئات وابن العذاب، فجئتك ضارعة في ابتهاب، فألقيتني ها هنا في التراب. فيا فارسي في سني الشباب، ويا لافظي في بيوت الخراب، وتلسعني سنوات الخريف، وتلسعني سنوات الخريف، وتتركني في الخنا والعذاب، وتتركني في الخنا والعذاب، وتتركني في الخنا والعذاب. وختاما مستمعين الكرام، نعتذر منكم إذ أخذنا من وقتكم الكثير، لكن عزاؤنا أننا نحاول المساهمة معكم وبكم في علاج هذه الظاهرة التي تهم مجتمعنا المبارك. ولا يفوتنا قبل الاعتذار وبعده أن ندعو الله عز وجل أن يضاعف الأجر والمثوبة لكل من ساهم في إنتاج هذه المادة أو نشرها في أوساط مجتمعنا الطيب المبارك. ويمتد شكرنا لمجموعة روف الإعلامية، الرياض، هاتف 47 81 111. مستمعين الكرام، بدونكم لن نحقق أهدافنا، فكونوا معنا في مؤسسة حزون للإنتاج الإعلامي دائما وأبدا. الرياض، هاتف 27 89 53 8، فاكس 27 89 53 9. وإلى لقاء قريب إن شاء الله. تم التسجيل والمونتاج في مؤسسة المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع. الهندسة الصوتية والإخراج شمس الدين أبو أنس. فيا فارسي في سني الشباب، ويا لافظي في بيوت الخراب، وتسعني سنوات الخريف، وتسعني سنوات الخريف، وتتركني في الخنا والعذاب، وتتركني في الخنا والعذاب، وتتركني في الخنا والعذاب.